علمها ربي وصاري في الكوليس عاود النوطة صاحبك البوليس شايف رجلات كيف الموريس يدك العراح لواع السوريس ما قسمحنو كل واحد صاحنو وحدنا نحنو توما طاحنو بيشك الدوري في صعبة تحكي على قربي وصاحبة من خير فتح اللعبة قاعدة وتوالف الرابة تلقاني في تقولي فرشاس تقولي نقولك تقولي غريبة لمن تقولي تبع تقولي بقى في كولي وكلها بترولي قريبة عيب الشهرة بورسي خايف وتحلم الكورسي طفلة وتخشن الكورسي سايسني خلاص سورسي طاير سوا حلو فحلي كحلو الكبر محن نعرف لقى حلو ظهرك ينمل وكشك يشحن تدق السكت وشايد يسكن وجوم يتهدن الرأس اللي تاكل يتقدم قلو يتمكن الرقبة تختن كلب وكلف وحالف الشرف قيسو نبعتك المولى كوي غرب وغرب وسمينا قرب يدي حرطاني وسقاني الوي ديرها لهريبة يتعاطفو هادو على العلا يتخاطفو كنترهم قاع ويتكاتفو هكا انا داير توالفو جايز طريق ايام باص ايماجن قابض مكارفص من وسخ يدي بتعبص مخلوع في الكليبي بعبص هذا غير ديبو استخبار روجه القناوي اصبر كملك فيها مشالكار كملك عجنا الاخبر تبلش براني بيكي بالعاني تلقى في الزنقة اصفار الكديخ جايز مقاني زوام الفرحانين واللي شبالك يشبه الشيخ شوفني قدامك الطاق بس من مس نطلق النجس جوكي راك جايز وحق بس جايني بوكاري وتنافس رقونو نايح سبا جلنا ماكشوني بطيح نيجي فلد ما يسوسو لصدري منا مني طغيح طيشان طيشان وحالف الرقيح فاكر لا صدق نشق الكلايم طيح لك كاسك وقدرك تلايم تبع البومة مشلو القوايم كانوا حفاضين في يامات الهايم نعرف اللابو اي جايك حسابو اي خاين اصحابو اي نعرف اللابو اي جايك حسابو اي خاين اصحابو اي نعرف حسابو اي شايف كتابو اي خاين اصحابو اي شايف كتابو اي جايك حسابو اي اي اي اي ما يخلعوش كاع كلامي لي يوجع ما يخلعوش كاع كلامي لي يوجع تملك وتسكت ديرك انسى نفروها حيلة كنتاكي هو كي غيرك جوابي لي تحسوه تقيلة تمني نقولك اللي جا في الدفاع عطاك الكافي قبل ما يتحلم ثاني كي صوت يطوع السباع بالي بالي وبالي تكلم طالم القالم والباقي مسالم حالم يصوفي ضعيفة كل ما نخابط الدمار الشامل انساك نجامل الجيفة مشهد زندها مشهد صحة خرفوا فيك السوج شهد ونقطعها نعرف البلدة بولي مسحات دايم بابك باللحى حلفت الكافي ما فوت بخر القانا والكافور شيطاني لازم نسافو يغلط النحي وغلافو حلفت الكافي ما فوت بخر القانا والكافور شيطاني لازم نسافو يغلط النحي وغلافو حلفت الكافي ما فوت بخر القانا والكافور شيطاني لازم نسافو يغلط النحي وغلافو